الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسبيله ومن هذه قراءة من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الوكالة، الكتاب الأربعون، وباب الباب الرابع. قال: باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه فساد. حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أبان عبد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكثرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تبعه عبدته عن عبيد الله. البخاري بوب لهذا الحديث بقوله: باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. يعني هل الراعي وهو عبارة عن يعني أجير في مال سيده، أو الوكيل مثلا على غنم، مثلا إنه إذا رأى مثلا شاة تموت فلا يحب ذبحها، طبعا حيذبحها هنا غير أمر صاحب المال، فهل يحل هذا ولا ما يحل؟ قال إنه هو له أن يفعل هذا، وإنه أي شيء يجوز فيه فساد فيصلحه فيكون له الحق بذلك. الحديث كعب بن مالك يقول: كانت له غنم ترعى بسلع، سلع جبل سلع، جبل معروف الآن أصبح في داخل المدينة، يعني المباني أحاط فيه من كل جوانب، كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خارج البناء بعيد مكان راعي. يقول: أبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكثرت حجرا فذبحتها به. حجر إذا أخذ بطرف يصير حاد في طرفه، ما عندها سكين، ولاحقا أخذت الحجر الحاد هذا وذبحت الشاة بها قبل أن تموت. فلما جاء صاحبها قال لأولاده: يعني لا تأكلوا حتى نسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمره بأكله. فأصبح في هذا حديث فوائد. أول شيء أنها أمة مملوكة، وأنها تصرفت من عند نفسها بدون إذن أو بدون أمر من السيد، ثم أنها ذبحت، هذه حل معنى حل ذبيحة الأمة كذلك والأنثى، وأنها تصرفت فيجاز تصرفها في هذا لأنها يعني أصلحت ولم تفسد. الباب الخامس: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. الوكالة تصح للشاهد، يعني من هو موجود وتوكله شفاها أو كتابة، أو توكل إنسان بعيد عنك، إنسان بعيد عنك وتكتب له كتاب كذلك فإنك وكلته، أو يعني تخاطبه وهو بعيد عنك كما يسر الآن، مثلا تليفون الآن ممكن توكل واحد وهو بعيد عنك بالكلام أو بالكتابة. يقول: كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه، القهرمان اللي هو بمثابة يعني الذي يحفظ لك الأمر، يعني كسكر خيرك أو يعني شخصك الذي هو يكون كاتب لك على مالك الحسن. وكان غائب عنه، كتب له كتاب أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. فقال له: زكي لي عن أين؟ عن أخي زكاة، لعلها هنا زكاة فطر، عن الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجد له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حديث عظيم هذا في فوائد كثيرة. روي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه كان رجع النبي جمل سن من الإبل. سن الإبل يعني كل سن الإبل يكون لها اسم فيه. فابن لبون ابن مخاض بنت لبون بنت مخاض السنة الأولى السنة الثانية ثم حطها السنة الثالثة ثم مسنة في السنة الرابعة. النبي كان مستعير أو مستلف سن يعني نفرض أنها مثلا حقة ثم جاء يتقاضى النبي الدين فالنبي قال ابحثوا له فبحثوا في الغنم في الإبل الموجودة ما وجدوا السن التي هي له في سن أعلى منها كمسنة مثلا فقال النبي أعطوا الزيادة عن الدين. فالرجل قال له أوفيتني يعني أعطيتني اللي زيادة عن يعني عما عليك صبر يا ولد وقال له أوفيتني يعني أعطيتني سنا أفضل من التي لي ودعا للنبي قال أوفيتني أوفى الله بك يعني أوفى الله بك حقوق العباد والأحسان. فقال النبي إن خياركم أحسنكم قضاء. أخذ من هذا الحديث أنه يجوز الزيادة في قضاء الدين إذا لم تكن مشروطة، أما إذا كانت مشروطة فهي ردة، أما إذا لم تكن مشروطة وإنما عند السداد عند سداد الدين أدى الإنسان أكثر من الذي أخذه لا يكون هذا يعني ربا وإنما يكون هذا من حسن القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال إن خياركم أحسنكم قضاء وأعطى الرجل زيادة عن يعني عن الحق الذي له. باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قال يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هذه الروايات فيها إضافة عن الرواية السابقة ويبدو أن الحادثة واحدة. هي رواية أبي هريرة أيضا أن رجلا أتى النبي يتقاضى وأن يتقاضى يعني يطلب منه قضاء دين على النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ يعني حب النبي ويعني شط في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحاب يعني هم يعني أصحاب النبي بهذا الرجل فقال النبي دعوه فإن لصاحب الحق مقالا قال دعوه يعني صاحب الحق يطالب حقه له مقال يعني متسامح فيه يعني. ولم النبي ما كان صلى الله عليه وسلم يعني ينتقم ويغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوه سنا مثل سنه التي أخذت. طبعا هذا الدين ما كان رسول واخذ للغزو يعني فقالوا إلا سن أمثل من سن أكبر من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هواز حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عفير عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وثريهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناف المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. الحديث عظيم، وهو يبين موقف النبي في غزوة هوازن صلوات الله وسلامه عليه. أولا يقول لهم البخاري باب إذا وهب شيء لوكيل أو شفيع قوم جاز، ومعنى الترجمة إنه إذا وهب شيء لوكيل أو شفيع قوم إذا وهب له يجوز، هذا يكون شخص مندوب عن جماعة. قابل قول النبي لوفي هوازن، هوازن قبيلة عربية وكانت تسكن منطقة جنوب الطائف، فهم الذين جمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أن النبي انتصر في فتح مكة، ما أحبوا أن يدخلوا يقدر خلاص يعني هذا أصبح ملك العرب، وجمعوا له جمع عظيم جدا، وقال الآن الرجل في نشوة النصر فلنفاجئه. وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أمر بخروج إليه، فلما خرجوا إليهم هم كانوا قوم رماة، وكان استشاروا أمير لهم اللي هو دريد بن السمة شاعرهم ورجل كان كبير، ورجل ثاني ده شاعرهم والثاني اللي هو عمرو بن عوف، كيفية يعني حربهم للرسول، فأشار لهم إشارة كانت فيها هلاكهم، وهو قال لهم يعني أردتم أن تحاربوا هذا الرجل فاخرجوا بمالكم ونسائكم وأموالكم، كل أولادكم كل نسائكم كل مالكم، من باب أن تثبتوا ولا تفروا. فخرجوا جمعوا مالهم ونساءهم وأطفالهم وخلوا معهم يعني في الغزو، حتى إذا كانوا موجودين يعني يعرف الشخص المنفر راح ماله راح كل شيء يفر وينفر، فيظل يقاتل يتشجع إنه خلاص يعني يقاتل عن نسائه وعن أولاده وعن. لما جاء المسلمون إلى المنطقة في حنين هم كملوا المسلمين في الجبال، كان في مضيق بين جبال، وانتظروا حتى دخل يعني الجيش إلى عنق مثل عنق الزجاجة كثير، وانهالوا عليهم بالرماية من فوق في في في في طبش الليل بس الصبح، وقابلوا الخيل اللي كانت متقدمة كذلك بالسهام، فالخيل وقعت السهام في وجهها فارتدت الخلف، والذين أمطروا في المقدمة انعمرت عليهم السهام كالمطر، ما عرفوا منين، فانتكسوا الخلف، فصار فيه رجوع من مقدمة الجيش، واللي ورا ما يدروا شو ايش الامر، الدنيا ليل وهذه، فالامام سحق اللي في الخلف واللي في الخلف فرق. وكان مع النبي 2000 من مسلمة الفتح من مكة، وعشرة الاف من المسلمين انصار فانهزموا لمسلمة الفتح لسه مسلمين بارح هذول في شهر، حتى قال بعضهم والله لا ترد هزيمتهم الى البحر. الثاني قال خلاص يوم بطل سحر محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ضجة الناس انعزل عن هذا التيار اللي راجع، ونزل عن بغلته وقال ل العباس الحارث، مش العباس بن المطلب، قال له اصرخ في الناس وقل نادي يا اصحاب الشجر، اصحاب الشجر الذين بايعوا النبي سنه 6 الحارثه بعدها سنتين، فصار ينادي يقول يا اصحاب الشجر، فيسمع الصوت انعطف نحو الصوت، فالشخص اذا قدر ينعطف بفرسه او بناقته ينعطف، وجد انه ما يمكن ينعطف بها، فكتولي وينزل على رجليه يروح ناحيه الصوت، حتى اجتمع عند الرسول مجموعه والنبي استقبلهم بعد ذلك، استقبل المحاربين وارسل الناس الى الجبال فقتلوهم، ثم يعني كان الفتح والنصر. لما فتح المسلمون وانتصروا والرسول ارسل في سرايا في للفار كلهم عادوا فروا، وتركوا عاد نسائهم واطفالهم ونعم اوديه كامله من الابل والغنم، فغنم المسلمون اعظم غنيمه غنموها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ف ابن شهاب اللي هو الزهري يقول زعم عروة أن مروان بن الحكم والمصر بن مخبرة أخبراه أن رسول الله قام حين جاء وفد هوازن، بعدين جاء الوفد هوازن بعد مدة، بعد كام ليلة الوفد منهم من الفارين هذول رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، أعلنوا إسلامهم ودخولهم في الإسلام، وسألوا النبي أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، قالوا احنا اسلمنا وكذا ودخلنا في الاسلام، رد لنا اموالنا وسبيلنا. فالنبي قال لهم احب الحديث الي اصلا. يعني واحد يتكلم هذا الكلام العدل الصدق يعني. اما الان صاروا الان يعني هزموا في المعركه وهم مشركون، وغنم المسلمون هذه الغنائم ووزعت هذه ايديات، ويعني وطالبون برجوع هذا وهذا، قال لهم شوفوا اختاروا بعد ذلك، قال لهم اختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما البعث، يا تختاروا مالكم يا تختاروا سبي، فقد يقول فقد كنت استأنيت به، يعني انا انتظر النبي لم يوزع الغنائم حتى عالم انهم حيرجعوا، قال انا فمرضي يوزع الغنائم ولا يوزع السبي، منتظر أن يعودوا وإنهم يعودوا ويرجع لهم يعني على الأقل يعني أولادهم النساء، فقال لهم فإني قد كنت استعنيت بهم انتظرت ما وزعهم، وقد يقول وقد كان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة، البضع يعني من الثلاثة إلى التسعة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا نختار سبيل، كما لابد يعني نسانا وأولادنا عجز من المال يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. الأول طبعا هم لما يقولون رسول الفقر اللي ما قرأناها النبي قال لهم نصيب لكم من ناحية نصيبي يعني نصيب النبي في كل ما له قال لهم لكم أنا عادي. ثم أن النبي بعد ذلك يعني قام في المسلمين وقال إن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. طبعا هذا أصبح ملك المسلمين ما هو ملك الرسول يعني. قال لهم اللي حب إن هو أنا يقول لهم أنا يعني قررت هذا اللي حب يطيب هذا وأيضا يعني يتنازل عن حقه لهم على فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه اللي هو قسمته في هذه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فيه يعني يترك هذا لكن له في أول فيء يكون مثل دين على المسلمين يردوا له مثل هذا الفيء مثل هذا الذي له. فقال الناس قد طيبنا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف النبي أنه طيب هذا نعطيه نفس يعني نتنازل عن حقنا هذا نعطيه نفس. فقال رسول الله إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك من الأبيان أنا ما أقول اثنين ثلاثين وهنا يمكن في واحد مراضي بس شاف ناس يقول ويستحي إن هو يطلع قدام الناس يقول لا يا رسول الله أنا ما طيبت أنا في حقي ولا إيه. فقال النبي إن يعني لا ندري من أذن منكم في ذلك من الأبيان فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمركم. العريف هو يعني المتولي على 10 الجيش والناس يقسمون 10 ثم 100 ثم 1000 ثم 10,000 وهكذا. فالعريف هو الذي يكون يعني رئيس 10. فقال العرفاء اللي يرجع يعني يرجع العرفاء اللي هم كله عند رجال 10 اللي هم رئيس عليهم ويأخذ آراءهم ثم يرفع ذلك إلى من هو أعلى منه ثم يصل الأمر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا ذلك وإنه ولم يخرج الحد يعني عن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد طبعا البخاري اللي بهذا الحديث في ان النبي لما قال ل يعني هؤلاء الوفد الذي جاءوا هم وكلاء عن قومهم النبي لما وهب لهم هذا وعن اصحابه كان بمثابة يعني الوكالة ثم انفذها اصحابه بعد ذلك بعد الاستشارة انفذها الناس وتنازلوا عن حقهم. الباب الثامن باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل سفال. قال معك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطني فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. قال بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوج امرأة قد خلى منها. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه 4 دنانير وزاده قراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القراط يفارق قراب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. حديث جابر كله عجب. جابر بن عبد الله الأنصاري أبو عبد الله بن حرام شهيد في أحد. وجابر له قصص عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة منها. يقول جابر كنت مع النبي في سفر، فكنت على جمل سفال. جمل السفال اللي هو الثقيل التعبان اللي يعني طايح. يقول إنما هو في آخر الفوض، يمشي آخر شيء. يقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ النبي دائما كان يمشي في آخر الخوف، ما تدين كان الجيش يقول النبي في آخره، من بعد يكون في واحد ضعيف يحمله، من بعد كذا. يقول النبي كان يقول تقدموا ودعوا ظهري للملائكة، لأن الملائكة تكون في ظهر الخوف، فكان النبي يكون في ظهر الخوف تواضعا منه وعناية بأصحابه، ما يكون هو أول واحد يروح يسيب الناس يسيب دي، لا هو في آخر الجيش حتى يحمل من يسقط أو كله يعين صلوات الله وسلامه عليه. قال قلت جابر بن عبد الله قال ما لك؟ قلت إني على جمل سفال. قال معك قضيب؟ قضيب عصا يعني. قلت نعم. قال أعطني. يقول فأعطيته فضربه فزجره لو ضرب البعير يعني. فكان من ذلك المكان من أول القضاء. صار البعير هذا بضربة النبي صلى الله عليه وسلم وركته خلاص صرف الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه، بعني البعير. قال بل هو لك يا رسول الله يعني. قال بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة وحملانه يعني تركبه إلى المدينة وأخذه بأربعة دنانير. يقول فلما دنونا المدينة أخذت أرتحل. يرتحل يعني يسابق الناس بجروح الأول يعني. فقال له شلو مسرع يعني؟ قال رسول الله تزوجت امرأة قد خلى منها. قد خلى منها يعني انها سيب يعني، يعني قد خلى منها الزوج الاول، اما انها تكون خلية بطلاق واما ان تكون خلية بوفاة يعني، يعني انها ليست بك. وجابر في هذا الوقت شاب يعني. فقال له النبي هل لا جارية تلاعبها تلاعبك يعني؟ ليش ما تزوجت بنية صغيرة يعني؟ فقال قال له إن أبي توفي وترك بنات، كان تركوا السبع بنات. يقول فردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، يعني جربت تعتني بالأولاد وكذا، يكون لها أولاد علشان تعتني بأخوات. وإلا أجيب، قال له أجيب فتاة صغيرة خرقاء أحطها بسرعة عشرة ما يقدر أديت. فقال النبي فنعم إذن يعني، فأقره النبي على هذا. يقول لما قدمنا لبلدي قال يا بلال اقضه وزده. يقول بلال اعطاني 4 دنانير وزادني قيراط. القيراط يعني جزء من جزء من الذهب من من الدينار. يقول هذه زيادة، يقول لا تفارقني ابدا حتى اموت. فكان ياخذ الزيادة هذه او زيادة النبي وحطها في جراب سيفه، ما تفارقه ابدا. طبعا البخاري هنا بوب لهذا الحديث قال باب اذا وكل رجلا ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فاعطى على ما يتعرفه الناس. لان النبي قال لبلال اعطيه وزده. زده ممكن يعني الزياده هذه ممكن يزيد دينار، ممكن يزيد نصف دينار ريال. فبلال زادوا قراءة يعني، هذا الذي يتعرف عليه الناس لما يقول أنا زيدوا على هذا الشيء، هذا المتعرف عليه أنه مثلا فيه قراءة أكثر. فهذا اجتهاد يعني فقه البخاري هنا أن هذا باجتهاد من بلال وأن هذا يعني مقرر عليه. فهذا الحديث أن أعطاه الجمل طبعا عليه في رواية أن أعطاه الجمل قال له خذ جملك وأعطاه سبحانه. يكون نفس الحديث بس مختلف يعني. نعم هذه نفس الحديث قد جمع أطرافه يعني. بعضهم يعني مجموعة رواة بعضهم يزيد على بعض الشيء. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. هذه رواية مختصرة لهذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث يعني مطولا فيه تفصيل. والبخاري قال وكالة المرأة الإمام في النكاح. إذا وكالة ذكر الإمام وذلك أنها مثل يعني قد وهبت نفسها للنبي أن يضعها النبي إما عند نفسه وإما عند غيره فيكون هو الذي يتولى هذا الأمر. والنبي تولى هذا الأمر صلوات الله وسلم بصفة أنها قد وكلت. طبعا هو الزواج بدون ولي على هذا النحو لا صح إلا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله أباح له هذه خاصة. قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. أما في غير النبي فإنه لا بد من ولي وشهود. ولكن هذه المرأة طبعا فوضت النبي أصبح ولي لها. فلذلك النبي لما جاء هذا الرجل قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك يعني حاجة بها. فقال له يعني يلا هات مهر يعني. فراح دور ما حصل شيء. قال التمس لو خاتم من حديد. راح قال له ما وجد خاتم من حديد الماء يسوى يعني ثلج. قال ولكن هذا إزار. قالوا رمي وما تفعل بإزار أنا أعطيتها يا جرس ولا إزار لك. قال أحفظ شيئا من القرآن. قال أحفظ كذا وكذا وكذا. قال خلاص حفظها السرطين هذول وهي مهر. قال النبي قد زوجتكها وقد زوجناكها بما معك من القرآن. فجعل تعليم القرآن أجرة قائمة مقام المهر. أنه يعلمها وجب عليه أصبحنا تعليم القرآن هنا كأجر بدلا من المهر. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقربه إلى أجل مسمى جاز. حدثنا عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك سيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصت صحيح بقى. فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك. قلت يا رسول الله شكى حادثا شديدا وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت السبيل. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لم يزال عليك من الله حافظ ولا يقرب ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدق هو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. أول شيء أبو هريرة يقول وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان، وهذا أولا فيه دليل على جواز أو استحباب جمع زكاة رمضان في مكان واحد. زكاة رمضان هي زكاة الفطر، وكذلك فيه دليل على جواز جمعها قبل يعني ليلة العيد، فإن هذا جلس ثلاثة أيام ولسه ما جاء ما وزع. هذه واحدة. وكذلك على جواز إقامة وكيل على هذا الأمر وجمع هذا الأمر، هذه واحد. وأن النبي قد فعل هذا، وكان أبو هريرة هو الذي أقامه النبي على يعني حفظ هذه الزكاة. يقول أتاني آت فجعل يحثو من الطعام، والحثو هو الأخذ يعني باليد من الطعام، حنطة يعني يبدو طعام، الطعام إذا أطلق معناه الحنطة اللي هو القرن. فأخذ وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديد. وطبعا هو جاء يأخذ منك زكاة، يعني طبعا هو انصرفوا لأنه ما يعني ما ليس مال خاص، ما مال. وقالوا أنا لي عند عيال وكذا ومحتاج ومش حنتظر اليوم العيد يعني يبي حينها. فلما ذكر له بالشكل هذا تركه من باب أن هذا يعني جاي يأخذ من يعني من الزكاة وله الحاجة. قال خليت عنه. فأصبحت فقال النبي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أعلم هو أخبره، هذا من غيب الإضافي وأفلى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يستنكر طبعا أبو هريرة هذا لأنه يعلم أن النبي يعني يطلعه الله تبارك وتعالى على مثل هذا. لأنه مسكه كان معاه يعني ايه يقول صار مسكته يقول مسكته ما يعني صار مسكته واثرته وقلت قال له ارفع عنك الى رسول الله حتى لو مسك يعني بدقائق وكذا لا سيب خلاص عنده واحد جاي يسرق من عندك وانت حبسته ومسكته وتمكنت منه اصبح مأسور عندك. فالنبي قال له ما فعل يعني هذا الاسئله اللي مسكته الاستهشام ضيعته. فقال يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال له النبي أما إنه قد كذب يعني إنه ليس كذلك وسيعود. يقول عرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرفضته. هو عن الرفض اللي هو يعني انتظاره وتطلع عليه حتى إذا أتى أخذه. فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك يا رسول الله. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قال قلت رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك سيعود. فرفضته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم ولا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وكلها فيها صفات الله تبارك وتعالى، فيها عشر صفات للرب جل وعلا. وقد سأل النبي أبي بن كعب وهو أحفظ الصحابة القرآن أقرأ الصحابة القرآن، فقال له ما أعظم آية في كتاب الله؟ يقول ففكر قليل ثم قال له رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي في صدري وقال ليهنيك العلم يعني هنيئا لك العلم. لأن هذا من فقه من فقهه وفهمه للقرآن. فهذا الشيطان قال لأبي هريرة قال إذا قرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم تستخدمها قبل النوم، قال له لن تزال عليك من الله حافظ، لن يزال عليك من الله حافظ الملك يعرسك ولا يقربنك شيطان حتى تحرمش حتى الصباح. يقول لما أعطاني هذه خليت سبيله، فأصبحت فقال يا رسول الله ما فعل أسرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. وقال أبو هريرة زعم هذا لأنه لا يتلقى العلم إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زعم هذا لذلك وما أخذ بها، ولكن قال لي يعني ويسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ما هي؟ قال قلت قال لي إذا عويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي العليا حتى تختم الآية، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالنبي أقر هنا طبعا قال وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني هذا الذي من أجله أفلته أبو هريرة إنه أعطاه خير، فلذلك من حرص على الخير أخذ هذا الخير وترك يعني شيء ما. فقال له النبي أما إنه قد صرفك يعني في قوله عن الآية وهو كذوب، كذوب أن هذه صفة الشيطان كثير الكذب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال قلت لا، قال ذاك الشيطان. ويبدو أنهما شيطان، شيطان من الجن يعني، يعني أنه جني وكافر كذلك، لأنه لا يقال الجن إذا كان مؤمن شيطان، وإنما يقال له إذا كان كافر، فكافر ويسرق من زكاة المسلمين. الباب الحادي عشر باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذا النبي هنا البخاري بوب على هذا الحديث بأن النبي رد بيع بلال وهو وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تصرف ببيع باطل وهو أنه التمر الرديء يبيع بصاعين منه بصاع من التمر الجيد، وخذ النبي هذا التمر حدث في خيبة. ويبدو أن هذه الحادثة يمكن ربما يعني لا يمكن تكون مكررة يعني، فشاف تمر اللي هو الجنيب هذا، وهنا زائد التمر برني، البرني نوع من التمر الجيد وموجود في المدينة الآن ما زال بهذا الاسم، يسمونه برني طويل شوية وشفاف تشوف تكتر النواة من داخلها ولونه ها؟ البيلة نور هذا. إيه، هو مثل البيلة نور تقريبا، بس هو شوية لونه أصفر شوية، لون العنبر. فالنبي قال له هذا التمر هذا الجيد هذا، قال أنا جبته عشان يعني الأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نشتري الصاع الواحد من هذا بالصاعين والثلاثة من هذا. فقال النبي أوه، تأوه النبي وتأسف من هذا الفعل وقال له عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري بي، يعني بيع آخر بنقود أو بحنطة أو بغيرها بس مش بجنسه، واشتري بهذا الشيء الآخر تمر جيد. بالنسبة للوصل الحديث الخاص معنا الجن يتمثل بشكل أشكال، نعم الجن له قدرة أن يتشكل ويتصور بصور شتى، قد يتصور بصورة ثعبان، وهذا كما جاء في الحديث الصحابي الذي قدره فانتفض عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت سواكن فما رأيتموه فأنذروه ثلاثة، وقد يتشكل بصورة يعني حيوان آخر، وقد يتشكل بصورة إنسان، وقد جاء إبليس نفسه جاء إلى قريش بصورة شيخ من أهل النجد ودخل لما رأهم يتناقشون اجتمعوا في دار الندوة على في شأن النبي كيف يتخلصون من النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد من الشياطين لا قدرة له، لو قدرة له قدرة إنه يجارون لكم أبليس سلام عليكم.